هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة تبلد برا، مش موجودة عندنا. ليه؟ أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. هذه الأفكار التي تعبر الحدود، هذه الأفكار التي لها أجنحة، أفكار إيجابية رأيناها في بلاد الدنيا ونتمنى أن نراها في بلدنا مصر. سعيدة جدا هذه الحلقة أصدقائي أن يكون ضيفي الأستاذ الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ الدكتور حسام لطفي. اسمح لي نبدأ الجولة من أنهي بلد ومن أنهي فكرة؟ من الولايات المتحدة الأمريكية. عندنا فكرة ممتازة وهي فكرة استعمال الأسوار الذكية اللي هي سمارت براسلت، ودي بتبقى وسيلة ان احنا بنقدر نتابع الشخص اللي متعرض لهذا الاجراء التدبير التحفظي، فبيبقى ملتزم بانه ما يغادرش بيته مثلا او ما يغادرش منطقة جغرافية معينة، فبيبقى زي تحديد الاقامة، وده ممكن يفيد النيابة العامة في احوال كثيرة. ان في احوال كثيرة جدا بيتحبس المتهم في جريمة اصابة خطأ او جريمة تسبب خطأ في موت شخص، فبيترتب على هذا الاجراء مأساة بالنسبة للأسرة طبعا، ان بيدخل شخص مش مؤهل للدخول الى حجز الاسم ومش مؤهل للدخول بعد مدة تجديد الحجز يترحل للسجن وبعد فترة يتم اخلاء سبيله. كل هذا الكلام مش مهم ان احنا نتمسك به في نظام القانون المصري، لان احنا هنقدر نديله فكرة انه يتم مراقبته وتقييد حركته عن طريق الأسوار الذكية، واعتقد ان ده هيحقق نتيجة ايجابية كثيرة جدا في الخلافات الزوجية مثلا، ما بيبقى في خلاف بين الزوج والزوجة وفي اولاد او في تهديدات بالقتل، مش محتاجين احنا ناخد الراجل او الشخص اللي هدد ونحبسه، لا احنا ممكن ان احنا بمنتهى السهولة ان احنا نلبسه الأسوار الذكية ونتتبعه، واول ما بيخرج على الدائرة الجغرافية المحددة بتصدر اشارة في قسم الشرطة وبيتم اتخاذ اجراء ضده. أستاذ الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بني سويف، اسمح لي أسألك عن فكرة حضرتك شفتها في بلد من البلاد تخص مجال عملك واهتمامك، تخص مجال عملك كرجل قانون أو أستاذ جامعي، عجبتك وتمنيت أن هي تتطبق في مصر. احنا عندنا في القانون المصري زي غيره من قوانين بلاد العالم في التزام علينا ان احنا نجدد ترخيص السيارة كل سنة او كل 3 سنوات. الحقيقة في اوروبا المسألة بسيطة جدا، ولا يتم اتخاذ اي اجراءات، لا في فحص فني ولا في مبالغ مالية بيتم سدادها ولا في تفتيش على السيارة ونشوف شكله ايه ولا اي حاجة. هو مجرد انه بيروح بيبقى عارف ان ميعاد التجديد بتاعه يوم 1 يناير 1 فبراير 1 مارس، بيروح يشتري من مكتب البريد ستيكر بيتلزق على العربية زي الستيكر اللي احنا بنركبه دلوقتي. هذا الستيكر الجديد بيقول ان العربية تم تجديد الرخصة ليها لمدة 3 أو 3. طبعا ممكن نستغل الستيكر الذكي بانه زي ما بنتتبع العربية وبنقدر نعرف اخبارها وهي راحت فين وجت منين، ممكن كمان نعرف اذا كانت العربية انتهت مدة الترخيص بسرها، فبيتم ضبطها بسهولة ويسرى عن طريق أجهزة المرور. حقيقة دول العالم خصوصا فرنسا ناجحة جدا في هذا الأمر، أوروبا كلها حلت مشكلة إن أنا أضيع يوم كامل على أساس إن أنا أروح أجدد رخصة العربية ولازم أكون دهنها بشكل معين ولازم ما يكونش فيها فانوس مكسور، كل الكلام ده مجاله، أو ما يكونش معايا المثلث ومعيش طفاية الحريق، كل ده مجاله التفتيش على السيارات على الطريق وليس الترخيص بسير السيارة. فكرة ممتازة ممكن ننهي بها معاناة المواطنين ومعاناتي أنا شخصيا لما باجي أجدد الرخصة بيضيع نص يوم، لأنه بنضطر نعمل إجراءات كتير وفيها طرق سلالم ونزول سلالم وانتقال من واحد للتاني للتالت للرابع، حين كل المسألة ممكن تنتهي بمجرد ستيكر يوضع في مواجهة السيارة على الزجاج البرابريز العربية، وممكن إضافته على الستيكر الذكي اللي احنا حطناه في على البرابريز العربية. ده ممكن يكفي تماما، والفلوس يتم تحويلها ده عن طريق الكريدت كارد أو ديبت كارد لبطاقة ائتمان للجهة المعنية بالتحصيل، ونريح المواطنين من عذاب موصول قد يستغرق يوم واثنين وثلاثة على أساس أنه يستوفي الشروط. أفكار قيمة جدا جدا. اسمح لي دكتور حسام أسأل حضرتك عن فكرة سهلة وبسيطة جدا حضرتك شفتها في بلد من البلاد، قد تكون في الشارع، في المطار، في الجنينة، في المستشفى، في أي مكان، وحضرتك ساعتها قلت إن الفكرة دي ممكن تسهل جدا الحياة هنا في مصر لو طبقناها. إيه هي هذه الفكرة؟ طبعا الفكرة من البرازيل. البرازيل المحامين لا يذهبون إلى المحاكم لرفع الدعوة، المحامون يرفعون الدعوة من مكاتبهم، وكل واحد فيهم معاه بطاقة ذكية، والبطاقة الذكية بيدخلوا بيها على الموقع المحكمة، وبيضع على موقع المحكمة بيانات القضية وعريضة الدعوة والمستندات وكل شيء. وإذا الخصم لم يعترض على التمسك بالصور الضوئية المقدمة بتستمر الإجراءات، والمحكمة بتسأل الأطراف من خلال شبكة الإنترنت، وبيبقى الجلسة بتنعقد افتراضية. طبعا دي فكرة ممتازة جدا وبتسهل الدنيا وبتخلي الإجراءات تتم بسهولة ويسر، وحتجنب الناس ان هم يحضروا الجلسات في المحاكم وينتقلوا، ممكن يقعد طول النهار والمحامي يبدأ الإجراءات يعملها في يوم، وهم يحضروا الجلسات. كل ده موجود بيتم فيرتشوال عن بعد بجهاز كمبيوتر وبمنتهى السهولة واليسر. جميل جدا جدا. من البرازيل ومن هذه الفكرة هننتقل لبلد أخرى وفكرة أخرى، إيه هي؟ الحقيقة في فكرة ممتازة ولكنها غير موجودة وغير مسايرة للتوجه الثقافي والاجتماعي في بلدان العربية، وهي فكرة دور كبار السن. بلاش نقول دور المسنين، إن في دول العالم إن الشخص إذا بلغ سن معينة يبدأ يقول أنا ما أقدرش أعيش لوحدي، يتنقل إلى دار كبار سن، بيبقى عنده إشراف طبي وإشراف اجتماعي وإشراف نفسي، وبيبقى عنده علاقات مع أشخاص في سنه، وبيبقى له أيام بيستقبل فيها ضيوفه، وبتبقى عملية بسيطة جدا وسهلة. موجودة في معظم دول العالم فكرة دور المسنين، ولكنها ما زالت فكرة مستبعدة من كثير من الأسر في بلاد العربية، وبيعتبروا أن فيها نوع من المهانة لكبار السن، رغم أن المهانة الحقيقية لكبير السن أن احنا بنتركه في البيت ونروح الشغل ونسيبه لمدة 8 ساعات و10 ساعات و12 ساعة لوحده، أو نجيب حد يقعد معاه والحد ما يكونش أمين ويسيء معاملته فنضطر نركب كاميرا عشان نراقب الشخص اللي جبناه. إنما أعتقد من الحاجات المهمة جدا واللي لازم نشتغل عليها في السنوات القليلة القادمة هي ترسيخ فكرة دور للمسنين في كل شارع وفي كل حي، وإن الدار دي تبقى بمقابل معين بنسبة مئوية من معاشه اللي هو بياخده، فعلى حسب معاشه فممكن يبقى عنده دار مسنين بنسبة 50% من معاشه، 100% من معاشه، 90% من معاشه، هو اللي بيقرر، فبيحدد مستواها اللي هو في حد أدنى طبعا ما نقدرش ننزل عنه. إنما فكرة ترك كبار السن وحدهم في البيوت والتردد عليهم مرة واتنين في الأسبوع أعتقد لازم تختفي تماما، وعندنا لسه حالات كثيرة جدا، منهم حالة كانت من أيام قليلة جدا إن شخص عدى على والدته عشان بتساعده في زواج ابنته، وعدى عليها تاني بعد أسبوع لقى إنها ماتت وإنها متعفنة. فيعني الحقيقة لازم هذه المأساة تنتهي، ولازم نقبل ونرتضي فكرة دور المسنين، ويبقى الإيداع فيها ممكن يكون اختياري طبعا، مش هنقول اجباري، ولكن فكرة اللي انا معترض عليه انه بيخرج الاب والام ويسيبوا كبير السن مع اطفال صغيرين او يسيبوا لوحده لساعات طويلة. اتمنى ان هذا يختفي، موجود في كل بلاد العالم وخصوصا بلاد الاسكندنافية، السويد والنرويج والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وايطاليا. فكرة كبار السن ودور الرعاية لكبار السن الحقيقة فكرة ممتازة ويجب تعميمها في كل أنحاء مصر المحروسة. فكرة كلها إنسانية وكلها رحمة. أستاذ الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف، عايزة أسأل حضرتك عن فكرة حضرتك شفتها، فكرة أعجبت بيها ودايما بتقول في نفسك صعب جدا أنها تتنفذ في مصر إلا إذا، فعايزة أعرف إيه هي الفكرة وإيه البلد اللي جاية منها وإيه ده شرط التنفيذ اللي لو اتحقق هيكون فيه أمل كبير إننا نشوف هذه الفكرة في مصر. في سويسرا الحقيقة مفيش باعة صحف وباعة مجلات زي ما عندنا موجود أو كان موجود لحد قريب، يعني إنه بدأ يختفي. الجرائد موجودة وفي مكان بتحط فيه الفلوس وتمشي، وفي بلاد أخرى زي بلاد الإسكندنافية عندهم بيحطوا الكتب الزيادة اللي عندهم اللي هم قروها في ترابيزة في مكان معين ويقولوا اللصوص لا يسرقون الكتب ولا يقرؤون، وإنه بيقول اللي عايز كتاب ياخده يقرأه ويرجعه تاني مكانه كما لو كانت مكتبة عامة متنقلة لكنها موجودة في الشارع. هي تطبيقها في مصر محتاج وعي، محتاج ثقافة بأن الكتاب سفينة بتنقل فكر وبتنقل ثقافة وإنها يجب أن تكون حرة طريقة وتنتقل وتنطلق من مكان إلى آخر بدون قيود. أنا واثق إن إحنا لو عملنا فكرة ترابيزة اللي عليها الكتب في الشارع أو بائع الجرائد اللي هو عبارة عن مكان لبيع الجرائد وحصالة للفلوس، ما اعتقدش انها هتحصل في مصر الا اذا الوعي زاد والثقافة زادت واحترام القانون دون وجود رجل القانون ودون وجود الشرطي اصبحت جزء من حياتنا. دكتور حسام، في نهاية الحلقة احب اعرف تفسير حضرتك لحالتنا احنا المصريين، اننا بنسافر برا مصر وشايلين جوه قلوبنا بلدنا، لما بنشوف اي حاجة حلوة برا مش بنقدر نستمتع بيها كلية الا في اطار حلمنا بيها انها تكون هنا موجودة في بلدنا. نفسي اعرف تفسير حضرتك لهذه الحالة. الحقيقة التربية اللي احنا بنتلقاها منذ الصغر اللي بتربطنا بالبلد وبتربطنا بالتراب البلد اللي احنا بنعيش فيها وذكريات اللي بتربطنا بالمكان بتخلينا دايما واحنا بنتنقل في اي بلد من بلدان العالم بنستحضر فكرة ماذا لو كان هذا عندنا. طبعا ده مهم جدا ان احنا بنحمله في قلوبنا، نحمله في وجداننا، نحمله في عقولنا، وقليل من يفهم ان هذا الشعور المصري الصميم واللي موجود عند كتير من شعوب العالم، ولكن المصري بالذات بيبقى عنده الرغبة في العودة وتطبيق ما يراه من امر جميل عنده. وده كان موجود في رفاعة الطحاوي مثلا لما كان الترخيص الابريس في وصف باريس، كان كل ما يشوف حاجة يقول لازم اعمل زيها، فشاف جريدة بتجمع القوانين فعمل الوقائع المصرية، شاف رصد لتطورات وأنشطة ثقافية معينة فبدأ يرصدها، بدأ يشوف أماكن الترفيه وأماكن المسرح وأماكن نقل المعرفة من وإلى الأشخاص المختلفين، فبدأ يقول لازم إما أرجع مصر أعمل واحد واثنين وثلاثة وأربعة. فكرة العقلية الناقدة، العقلية التي تستقطب الأفكار وتطوعها لتعيش في بيئة لم تولد فيها، مهم جدا ان احنا نبقى سعداء بيها جدا ونطبعها. والإمام محمد عبده لما راح فرنسا قال وجدت ديننا عندهم، احنا كمان نقول سعداء لما نجد في اي حتة في العالم حاجة جديدة، حاجة جميلة، حاجة مفيدة نعود ونطبقها على أرض الواقع في بلدنا. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف. شكرا على هذه الرحلة الجميلة في البلاد وفي الأفكار وفي الابتكارات اللي حضرتك يعني طرحتها في هذه الحلقة. أتمنى لحضرتك كل توفيق. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.